دستور الأرض والسماء معجزة هذه البشيرة صلوات ربي وسلامها عليها. القرآن الكريم الذي قال عنه المصطفى صلوات ربي وسلامها عليه إقرار القرآن فإنه يأتي يوم الأبطية التي شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. يعيش اليوم في رحاب هذه البلاد القرآنية والتي يتلوها عليها ذلك العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ مصطفى حسني حطش القارئ الوطني للمصر العربية والعالم الإسلامي مركز صرف الزيارة نسأل الله عز وجل له بالتوفيق ولنا وله الاستماع له ولي ذلك والقادر عليه. عايزين العصر عشان نسمع عايزين نسمع الجماعة أستاذ الله وَلِلَّهِ صادق استاذ صادق عم شوف الصف نعم يا شيخ مصطفى نعم اللهم صل عليه اللهم صل عليه ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون يا حبيبي اللهم صل عليه الله يا عم شوف مصطفى يفتح عليه قل ربك حبيبي حبيبي اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله يا عم شيخ مصطفى نعم يا سيدي نعم ايوه يا سيدي صل عليه عليه الصلاه والسلام اللهم صل عليه الله يا شيخ مصطفى الله يا شيخ مصطفى تعليك يا ابو حمدي. بسم الله ما شاء الله يا استاذ. جميل جميل يا شيخ. السلام على الجمال يا شيخ. حبيبي حبيبي ايوه كيف تكون مازن هتقول هتقول فاهم؟ الله الله الله حواليك سميع من كل ناحية. وإن عاقبكم عاقبوا بالراحة كده وعلى ما احلم الله يسترك على ما احلم. اللهم صل عليه. صلى عليه ما يفتح عليه عليه الصلاة والسلام. اصبر اصبر الله يا مشايخ مصطفى جميل يا عم شيخ مصطفى ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. الله اصبر ولا تحزن عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة ولا تكن اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. الله جعلنا منهم يا رب. والذين هم وعلى جمال يا شيخ مصطفى ما شاء الله. صلى الله يشرح صدرك يا رب، يشرح صدرك يا رب يا رب. الله الله الله الله. نعم يا شيخ مصطفى نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه رحمتك يا رب، رحمتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا عم الشيخ مصطفى، الله يا عم الشيخ مصطفى. صلوات الذي استاذ الله يا استاذ الله الله الله الله افتح عليك يا مصطفى، افتح عليك سبحان الله. الذين كتير بقى يا شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا الله أكبر. نعم معجزة معجزة معجزة من المعجزات الكبيرة يا شيخ مصطفى، معجزة الإسراء والمعراج. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. إنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ مصطفى. يا سلام الله الله. حبيبي يا شيخ مصطفى الله يسلمك. يا عيني على الجمال، يا عيني على الجمال. ويا Thank you. مصطفى الله يا شيخ مصطفى الله الله على الأداء الرائع يا شيخ مصطفى ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله سلام ذرية من عملنا معا شيخ مصطفى ما شاء الله ما شاء الله وقضينا دينا من دكتير الله يسترك هدي أعصابنا شوية يا شيخ مصطفى الله يسترك الله الله الله لا تفهمن حبيبي يا عم الشيخ مصطفى السلام أنا على الجمال يا شيخ مصطفى الله يا أستاذ الله يا سلام يا شيخ مصطفى يا جميل الشيخ مصطفى الله الله على الجمال يا عم الشيخ مصطفى يا حبيبي حبيب الله نعم ثم ما يا حبيبي يا شيخ مصطفى ادينا من الحنان ده كتير الله جميل يا عم شيخ مصطفى جميل بسم الله ما شاء الله الله الله الله عليك الله يا استاذ الله والله والله عليك يا استاذ عليك يا سيد ما شاء الله يا استاذ ما شاء الله اسرح بينا كده لف بينا في الاسراء كده استرها نعم استاذ الله يا شيخ مصطفى الله يا استاذ عم الشيخ مصطفى جميل. سلام سلام سلام. حبيبي حبيبي على الهدوء الجميل يا شيخ مصطفى. عزاء ربي يا ربي يا رب رحمتك يا رب رحمتك يا رب. سلم يا رب من جهنم يا رب سلم يا رب سلم. الله الله الله يا شيخ مصطفى الله. مصطفى جميل يا عم شيخ مصطفى عليك. الله الله الله صدر الله. حبيبي حبيبي الله الله يا استاذ تعليك عم شيخ مصطفى مصطفى غمطش جميل. ويبشر المؤمنين الله الله يا شيخ مصطفى نعم البشارة يا استاذ. الله الله ويبشر المؤمنين الله الله الله. يا شيخ مصطفى تعليك يا استاذ بسم الله يا استاذ الله. وان الذين لا يؤمنون مصطفى يا عم الشيخ مصطفى يا عم الشيخ مصطفى يا عم الشيخ مصطفى يا عم الشيخ مصطفى يا عم الشيخ مصطفى. بعدين كان الإنسان حبيبي يا جميل قول بالراحة يا شيخ مصطفى الله يستر الله الله الله حبيبي يا بتاع الغربية يا حبيبي يا شيخ مصطفى الله يا أستاذ الله الله أكبر مصطفى يا جميل مطرح ما عايز خليه يودينا مطرح ما عايز احنا موافقين انا معاك يا شيخ مصطفى وكل شيء تصبير ما كده خليك تصبير ما شاء الله احنا حلوين واحنا مستعدين الله يا شيخ مصطفى حبيبي حبيبي الله اكبر الله اكبر خليك محلين الله الله اكبر الله اكبر يا عين يا عم الشيخ مصطفى اسمعها بالراحة وقوي يا سلام سلام الله الله خليك مع كل مدارس الشيخ مصطفى الله يخليك حتى مدرسة مدرسة كده وبراحتك الله أكبر الله من اهتدى فإنما هي دي الحقيقة والله والله هي دي الحقيقة وما ضل قلبي إلا ما يرضي الله حلو يا بتاع بيرما انت يا جميل يا جميل الله يا أستاذ صلاة الجيل كما كنا معذبين ما يهتدى فإنما يهتدي لنفسي وما يا رب يا رب الفجر دي ان شاء الله يا استاذ جميل عن الفجر ولا بعد العشاء لا الفجر الفجر من دير ما بين مدوس ولا السلام اذا بعيد بقى يا السلام ولا حبيبي اثر فيها هم اللي غربوه نعم تعالى ما نشوف مصطفى فزلت فيها يا عليك عليك يا شيخ مصطفى. يجعل سعينا مشكورا جميعا. Oh, الله لك. تعاليك يا استاذ، تعاليك يا استاذ. كما نزل طبعا على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم من بعض زهيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على زاوية الشاهد. وهكذا خطر خطر كان النساء قد فتح الله العظيم الذي هو خلق آيات وبينات من كتاب الله العظيم الحكيم. كلام علي زاهر والعلم هو الزعيم فضيلة القارئ السني مصطفى حبي هقش القارئ الجنبي مثل عربية العالم الإسلامي والمقيم بإدلال مركز صفر الزيار محافظة الغربية.